الحمد لله رب العالمين على اجتماع ذكر للرحمن وتلاوة للقرآن وصلاة على سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan inayahnya. Kita di siang ini berzikir kepada Allah dan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ijtima'i tawasun bil haqqi was sabr wa tadhakkur liman mada min ahli al khair was salah was sirah al hasanah. Dan perkumpulan yang mana saling mengajak di dalam kebaikan dan mengingat orang-orang yang soleh yang telah mendahului kita. Wa ijtima'i ta'arrud li nafahatillah wa tawajjuh ila Allah Ta'ala fi 'ulah wa istirham lil ahya'i wal amwat. Perkumpulan yang kita harapkan bisa menghadang dan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkumpulan yang mendoakan orang-orang yang sudah meninggal di antara kita. Mubtadina fi ijtima'ina bi nabiyyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa muhtadina bi hadiyih. Perkumpulan ini dengan dasar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fi dzikri huwa imamuna. Di dalam berzikir dialah Rasulullah imam kita. Wa fi qira'atil Qur'an huwa imamuna. Ketika kita baca Al-Qur'an, Rasulullah lah imam kita. Wa fi du'a'i lirrahman huwa imamuna. Dan ketika kita berdoa untuk memohon kepada Allah, beliaulah Rasulullah imam kita. Wa fi tarahhumi 'alal amwati wal istighfar lahum huwa imamuna. Dan ketika kita memohon ampun dan rahmat atas orang yang sudah meninggal dunia, beliau pula Rasulullah imam kita. Wa fi tawasina bil haqqi was sabri huwa imamuna. Dan ketika kita saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran, Rasulullah imam kita. Fa jami'u ma yajri fi hadhihi al majalis al qudwah fiha sayyidul wujud sayyiduna Muhammad. Semua yang terjadi dan yang ada di majlis ini, imam kita adalah Rasulullah Muhammad. Wa hal yuqbalu 'inda al-wahid al-ahad illa man ja'a min tariqi sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima apapun kecuali kalau melewati pintu baginda Nabi Muhammad. Wa huwa al-qa'il sallu kama ra'aytumuni usalli. Rasulullah telah bersabda, salatlah kamu seperti melihat aku salat. Wa al-qa'il khudhu 'anni manasikakum. Dan beliau juga bersabda, ambillah dariku hal-hal yang berkenaan dengan haji. Wa alladhi qala 'anhu rabbuh, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman tentang beliau Rasulullah, katakan wahai Muhammad kepada hambaku, kalau mereka mengaku mencintai aku Allah, maka hendaklah mengikuti kamu, maka aku Allah akan mencintainya. Fala alamata ala sidqi mahabbatillah illa al-intiwa fi sayyidina Muhammad bin Abdullah wa husn mutaba'atih. Tidak ada tanda bagi orang yang mencintai Allah kecuali dia meleburkan diri dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sabila an natahabbaba ila rabbina wa nuhassila mahabbatahu illa bi tabi'iyati hadha al-habibi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak akan mungkin kita mendapatkan rahmat dan cinta dari Allah sebelum kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala law anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Dan Rasulullah sudah bersabda, kalaupun Nabi Musa hidup sekarang, tidak bisa tidak kecuali harus mengikuti aku. Wa bidzalika irtafa'at darajatu ahli baitihi wa sahabatihi wa tabi'ihim bi ihsan bi husnil mutaba'ah li hadha al-Mustafa. para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diangkat derajatnya karena mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sayyiduna al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa wa arju anni qad amiltu biha. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau pernah berkata, tidak ada satu sunnah pun yang dianjurkan oleh Nabi SAW kecuali aku mengharap sudah mengamalkannya semua. Wa balagha al-amru fil hirsi 'ala al-mutaba'ah 'inda sayyidina Syekh Ali bin Abi Bakar bin Abdul Rahman as-Sagaf annahu imtana'a 'an akl al-bittih. فقيل له ألم يأتك في السنة أن النبي أكله؟ قال نعم ولكني ما عرفت الكيفية كيف كان أكله له، أقطعه بقشره وأخذ يتناول مع قشر أم قشره أولا ثم قطعه، فلا أدري بأي كيفية، فأنا أحسن أتركه لأنه لا حاجة لي به، رضي الله تعالى عنه. Para salaf kita dalam mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Imam Ali bin Abi Bakar bin Abdul Rahman As-Sagaf, pernah beliau ketika disodorkan biji semangka, beliau menolak untuk memakannya. Ketika ditanya kenapa wahai Habib, beliau menjawab, memang pernah saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan semangka, tapi sayangnya saya tidak tahu bagaimana cara Nabi Muhammad memakannya. Apakah kulitnya dilepas dulu baru dimakan atau langsung disigar, dan saya tidak membutuhkan semangka ini, maka saya tidak mau memakan karena tidak tahu bagaimana cara Nabi Muhammad memakan semangka. Fil hirsi ala mutaba'atihi hadarat al-wafa ba'd as-salihin fa amara an yuwaddi'uhu wa huwa fi sakaratil maut falamma غسل وجهه الموضئ لا أخذ يغسل يداه فأشار عليه إلى لحيته يريد أن يخللها لا تترك سنة تخليل اللحية وأنا في آخر ساعة من ساعات عمري. Kesungguhan dalam mengikuti jejak dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara salaf kita ketika datang sakaratul maut kepada beliau, maka beliau minta untuk diwudukkan oleh saudara atau yang ada di sekitarnya. Ketika mulai mau membasuh mukanya dan langsung membasuh tangannya, tapi si beliaunya mengisyaratkan kepada yang mewudui, kamu belum melakukan tahlil lihya, padahal itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sakaratul maut masih tetap mengingat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Junayd bin Muhammad alaihi rahmatullah sayyidut ta'ifah fi Baghdad يقرأ ورده من القرآن والأذكار وهو في سكرات الموت، فقال له بعضهم ماذا تعمل؟ قال أنا في ورد السابع. قال ترد تعد الأوراد وأنت في هذه الحالة؟ قال ومن أحق مني بالمحافظة عليها؟ وها هو ذا تطوى صحيفتي أمامي تنتهي أيام عمري. إمام جنيد بن محمد البصامي من بغداد، beliau ketika datang sakaratul maut beliau tetap membaca wirid dari bacaan Al-Quran yang istiqamah beliau baca. Ketika ditanya sedang apa kamu wahai imam, beliau menjawab, aku masih membaca wiridku dalam Al-Quran yang ketujuh. Ditanya, dalam keadaan seperti ini kau masih istiqamah baca wirid? Beliau menjawab, siapa yang lebih membutuhkan dari pembacaan wiridku ini daripada aku, dan saya lihat lembaran-lembaran amalku sudah mulai dilipat oleh malaikat. Wa fi 'azamati al-mutaba'ah yaqulu sayyidina al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ma fa'altu makruhan wa la hamamtu bi fi'lihi min qabl al-bulugh. Kesungguhan dalam mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diwujudkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau berkata, saya mulai sejak baligh belum pernah berbuat makruh dan belum pernah berpikir untuk berbuat makruh. فلما حضرته الوفاة وقالت عنده زوجته لا إله إلا الله فتح عينيه وقال إن كان قصدك ذكر الله فاذكريه وإن أردت تلقيني فقد امتزج التوحيد بلحمي ودمي. Ketika datang sakaratul maut kepada beliau, istrinya mentalkini beliau dengan membaca la ilaha illallah. Beliau membuka matanya dan berkata, wahai istriku, kalau tujuanmu membaca la ilaha illallah untuk berzikir, maka zikirlah sendiri. Tapi kalau kau berniat untuk mentalkini aku supaya aku bisa baca la ilaha illallah, ketahuilah jasadku, daging dan darahku sudah bercampur dengan la ilaha illallah. وبعد وفاته ب14 سنة توفي ابنه عبد الرحمن فجاء يحفر القبر أحفار القبور فدقت المسحاه جانب القبر فانكشف قبره وإذا به كحالته في ساعة وضعوه في القبر وغلبه الشوق والمحبة فأخذ يده يقبلها واستطاب رائحتها وردها في مكانها ثم بنى الجدار بين القبرين فسقط وبناه الثانية فسقط وبناه الثالثة فسقط فعاد متحيرا ما يصنع فقال له بعض أولياء المسيلة لا يريدون حجاب بينهم وبين ابنائهم خل القبر كما هو ادفن هذا جنب هذا. Ketika meninggal setelah beliau putranya Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Hussein bin Tahir, 14 tahun setelah meninggalnya Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir, dimakamkan di sebelah beliau. Ketika si penggali kubur menggali dinding yang ada di sebelah beliau, tiba-tiba jatuh dinding yang ada menutupi makam dari Habib Abdullah. Nampak jasad Habib Abdullah utuh sempurna seperti baru diletakkan. Karena kerinduan yang besar, maulana memberanikan diri untuk mengambil dan mencium tangan Al-Habib dan diketemukan bau yang harum, yang sejuk, yang semerbak seperti baru ditaruh. Kemudian ketika mau dibangun lagi dindingnya untuk ditaruh di sebelahnya putranya Abu Abdullah, tapi dinding tersebut setiap ditaruh dan dibangun rubuh kembali. Ditaruh dan dibangun rubuh kembali, bingung. Maka salah satu aulia di masjid berkata, biarkan Al-Habib Abdullah tidak mau berpisah dengan putranya Habib Abdul Rahman, dibiarkan kuburan itu satu dengan yang lain bergabung. معانه تربى على يد عمته مع أخيه طاهر لغيبة والدهم ثم لوفاته وهم صغار ولكن كان الرجال يعرفون واجبهم في الحياة وكن النساء يفقهن مهمتهم وواجبهم في هذه الحياة فربوهم على هذه التربية الحسنة. Padahal Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir adalah seorang yang dididik oleh bibinya dan pamannya, tapi paman dan bibit yang mengetahui bagaimana kewajiban kepada Allah di dalam kehidupan ini, sehingga mereka mendidik beliau dengan pendidikan yang seperti dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن أكبر المصائب على الأمة قلة المربين فيها وذهاب الصالحين واحدا بعد واحد من بينهم حتى تبقى حثالة لا يباليهم الله باله والعياذ بالله. Musibah yang paling besar kepada umat adalah hilangnya para murabbi, hilangnya manusia-manusia yang bisa mendidik kita dan mengajarkan kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa pulanglah ke rahmat Allah para aulia salihin, satu demi satu mereka berangkat menghadap Allah, sehingga kita di zaman yang tidak ada di situ murabbi, maka hancurlah zaman tersebut. Walamma hadarat ba'd al-arifin salihin وفاته من أهل الحبش في قرية من القرى أخذ يبكي كثيرا فقال له بعض من عنده لا تخف أنت قادم على الله الكريم على رسوله العظيم قال ما أبكي خوفا من الموت ولكني أبكي أني تركت لي أولاد في مكان ما فيه مربي يربيهم. Ketika salah satu dari Al-Habsyi meninggal mau dalam keadaan sakaratul maut, beliau menangis Datang seorang temannya dan menghibur, "Janganlah engkau takut. Kamu akan berangkat ke Tuhan yang Maha Mulia dan Mengampuni, dan kau akan berjumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai." Beliau menjawab, "Aku tidak menangisi atau tidak takut dengan keadaanku sekarang, tapi aku menangis karena aku meninggalkan anak dan keluargaku di tempat yang tidak ada di situ orang yang saleh yang bisa mendidik mereka." Mafiq طلوع الحبيب علي الحبشي مرة لزيارة النبي هود، لقي بعض الأولياء العارفين من آل الزاهر خارج، فقال له: يا علي حبشي، اجعل وجهتك كلها في هذه الزيارة، أن الله يسخر لآل حضرموت مربي يربيهم. الحبيب علي الحبشي ketika mau berangkat ziarah Nabi Allah Hud, beliau berjumpa dengan Ali Zahir, dan maka si Ali Zahir berkata kepada Habib Ali Habsyi, "Ya Habib, tolonglah dalam ziarahmu kali ini, mohonlah kamu kepada Allah khusus untuk supaya Hadramut ini disiapkan oleh Allah, dari orang-orang disiapkan oleh Allah, orang-orang murabbi yang bisa mendidik mereka." والتربية هي أسرار تزكية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته التي لا تتأهل العبادات للقبول إلا بها وبواسطتها. Pembersihan hati dan tazkiyah itu adalah sir yang utama dari sir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan mungkin diterima ibadah apapun kecuali kalau ada tazkiyah. يقول في التربية التي ترباها أتربى علي الحبيب علي الحبشي عليه رحمة الله: كنت أشهد أمي لو ادعت ربي وباعتني في السوق لاعترفت أني لها عبد ورقيق لحقها علي. نشأ على هذه التربية مع بعد أبي عنه وهو في الحرمين، وخرج إلى مكة بأمر شيخهم الحبيب عبد الله بن حسين لأجل القيام بالدعوة إلى الله تعالى في مكة، وقال له: لا تجلس في الحرم وحده ولا في بيتك، أخرج إلى الحارات وأخرج إلى بادية مكة، ربهم على التربية الصالحة، فإن الحجاج أخبروني أن الأخلاق تغيرت في مكة وما عاد شهدوها كما كانوا يشهدونها أول. فسافر والده إلى مكة وتركه عند والدته، لكنها كانت مربية تحسن التربية. فهكذا حال الرجال وهكذا حال النساء، فعسى نظرة لرجالنا ولنسائنا تسري فيهم سر التربية. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, hasil daripada pendidikan orang tuanya, beliau sampai bisa berkata, "Kalau ibuku menganggap aku budak dan menggeretku ke pasar dan aku dijual, maka aku mengakui bahwa aku sebagai budak, sebagai birrul walidain kepada ibuku." Padahal kata Habib Umar, Al-Habib Ali Habsyi mulai kecil hanya dipelihara dan dididik oleh ibunya, karena ayahnya Al-Habib Muhammad Al-Habsyi diperintahkan oleh gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk pergi ke Mekah berdakwah di sana. Dan beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menyuruh Al-Habib Ali Habsyi tidak hanya tinggal di Mekah, tapi beliau disuruh untuk pergi ke desa-desa, untuk pergi menghampiri orang-orang yang haji, untuk mendidik mereka, menjadikan sebagai murabbi bagi mereka. Demikianlah orang-orang dahulu Al-Habib Ali Al-Habsyi mulai kecil ditinggal ayahnya, tapi kata beliau, Al-Habib Ali mempunyai ibu, bukan sembarang ibu, ibu yang mengetahui bagaimana cara mendidik, ibu yang mengetahui bagaimana cara tarbiyah anak. ولما ورد زائر من المغرب إلى حضرموت في القرن الثامن الهجري، دخل إلى تريم، فسمع بعضهم يتذاكرون ويقول: ما أذكر أن والدتي غضبت علي أبدا طول عمري إلا مرتين، ما سبب المرتين؟ قال: المرة الأولى رجعت من الدرس وأنا صغير بعد أن أتعلم، فلما رجعت يقول: أين القهوة؟ أين القهوة؟ قال: فقالت أمي: تعال يا ولدي، أنت جيت من محل العلم، ويجب يكون قلبك معلق بمراجعة الدرس والعلم، وقلبك معلق بقهوة؟ ما أنت حاضر مع الله ولا مع العلم ولا مع الآداب، أنت يا ولدي خرجت عن الطريق الطيب. تتعلق القلب بالقهوة، ما تعلق القلب بالله ولا برسوله، ما تعلق القلب بالعلم ولا بالذكر، تجي من المدرسة وفهمك في القهوة وفكرك في القهوة. قال هذاك اليوم غضبت عليه، قال فأخذتني أختي، قال تعال تكدر قلب أمك بعد الأخلاق السيئة، ارفع همتك وعلق قلبك بالله والقهوة، إن حصلت اشرب، ما حصلت سهل بسيط أمرها، لا تبالي بها، أهم شيء الأخلاق والدين والذكر يا أخي. تب اليوم حتى تفرح منك أمك كما تبت يوم القهقهة. قال ذاك اليوم الثاني اللي غضبت أمي عليه، قال إيش؟ قالوا إيش يوم القهقهة؟ قال كانت أمي يوم تصلي فدارت بيني وبين أختي بعض المضحكات، نكتة، فضحكت فرفعت صوتي بالضحك قهقهتي، فلما خرجت من الصلاة وقد حست بضحكي قالت لا إله إلا الله، بيوتنا آل باعلوي وآل بيت النبوة رجعت مثل مقاهي الغافلين والفاسقين، يرفع فيها الصوت بالضحك هكذا والناس يسلمون. قال فأخذتني أختي وقالت لي تب، لا تكدر قبل قلب أمك بسوء الأدب، هذا إذا بتضحك تبسم وإذا زيدت قليل لا تصلحها قهقها وسط الديار، هذه ديار الخشية، هذه ديار الإنابة، هذه ديار الذكر. فهكذا كانوا يربون عليهم رضوان الله. Pada tahun 8 Hijriah pernah satu gokila datang ke Hadramaut dan masuk ke kota Tarim, menjumpai salah satu di antara rumah keluarga rumah Al-Ba'alawi. Di situ salah satu penghuni rumah berkata, saya selama hidupku belum bikin susah sedih ibuku kecuali dua kali. Hanya dua kali dalam hidupku membuat ibuku susah dan marah. Ditanya, apa penyebab kesedihan dan kesusahan ibumu? Yang pertama, aku pernah ketika kecil belajar, setelah pulang dari belajar aku masuk ke rumah, pertama aku mengetuk pintu dan membuka pintu, aku meminta kopi, mana kopi, adakah kopi? Ibuku memanggilku, wahai anakku, kamu pulang dari belajar agama Allah, kamu baru saja pulang mempelajari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali kau masuk rumah hanya dan kopi yang kau pikirkan, kopi yang ada di hatimu, kopi yang ada di pikiranmu, apa ini? Sebetulnya kamu harus berpikir bagaimana akhlak yang mulia, bagaimana pelajar yang kau pelajari tadi. Maka kakaknya perempuan menarik si anak ini, sini-sini adikku, mari kita bertobat. Kamu sudah membuat susah ibumu, mestinya kamu mengatakan hal-hal yang mulia. Tidak kopi dunia, kalau ada kau minum, enggak ada ya sudah, bukan hal yang penting. Mari kita bertobat seperti kita tobat di hari tertawa. Tak ada suatu yang kedua, di hari yang lain ketika ibunya sedang sholat, si anak dan kakaknya bercerita sesuatu cerita yang membuat dia tertawa. Si anak mengangkat suaranya dengan tertawa agak keras. Ibunya mendengar hal itu. Ketika sholat dipanggil si kedua anaknya, rumah Al-Ba'alawi, rumah Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti rumah orang-orang di pasar, tertawa terbahak-bahak di rumah. Mana tarbiyah, mana akhlak? Marah ibunya karena mendengar anaknya tertawa agak keras. Maka kakaknya juga mengajak si anak ini untuk bertobat dari tertawa. Jadi seperti inilah tarbiyah orang-orang yang saleh di rumah Al-Ba'alawi. ذكر هذه الأشياء يوقفنا على أنفسنا وكيف حالنا وإلى أين وصلنا وإلى أين نزلنا ونزلنا ونزلنا عن هذه المقامات الرفيعة، الأقل من أن ننتبه من الفرائض وإقامتها في أولادنا وننتهي عن المحرمات الصريحة، لا يكون وسط البيوت النظر الحرام بواسطة التلفزيون أو الإنترنت أو غيره، والباب مفتوح للأبناء والبنات يزدادون سوء في إيمانهم في أخلاقهم، يضعف إيمانهم وتساء أخلاقهم بأمثال هذه الأشياء، ينامون عن الصلاة ولا يجدون من يقيمهم، يتكلمون بالكلام المحرم من غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو لعن ولا يجدون من يزجرهم. والنبي يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ينبغي أن ننظر في أنفسنا كيف نتربى، ونحن نفقد شباننا ورجالنا واحد بعد الثاني ممن كنا نعتاد زيارتهم في بلدتكم هذه. حبيبنا طاهر بن حسين الحامد عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأعلى الله درجاته غاب من بيننا وهو حامل بين جوانحه من سر هذه التربية نصيب نوراني. فقد في أظل هذا العام والأشهر الماضية الحاجي أحمد كياهي أسراري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومضى على قصد السبيل وعاش على اتصال بتلك السلسلة والطريقة والآداب إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني، إلى سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكم نفقد في كل سنة وكم نفقد في كل يوم، الله يرحمهم ويعلي درجاتهم ويجمعنا بهم في أعلى الجنة. فتوجهوا بهمتكم تقومون بخير المجلس، تقومون ببركة المجلس، تقومون بنور المجلس. وذا المجلس الذي تعرضنا فيه للغفران، علامة الغفران عزم صادق على الاقتداء والاهتداء وإصلاح الشان في أهلك وأسرتك وأصحابك وبعدك عن كل ما حرم الله عليك. الله يجزي خير الجزاء الذين قاموا، السيد الذي دعانا للمحفل والذي قاموا معه في هذا المقام والذين ساهموا والذين حضروا كلهم، الله يشمل الجميع بالمغفرة وينظر إلينا نظرة، يصلح بها الحال سره وجهره ويفرج الكروب ويدفع الخطوب، ولا ينصرف كل منا إلا منور القلب، إلا مطهر الجيب، إلا مصفن عن الأدران، إلا مغفور له الأوزار، إلا صالح له الأحوال. يا رب أصلحنا واجعلنا صالحين مصلحين، واجعلنا هادين مهددين، واجمعنا بسيد المرسلين وأعلي درجات أهل الذكرى. حبيبنا حسين بن عبد الله الحامد وحبيبنا زين بن عبد الله الكاف، اللهم ارفع لهم الدرجات عنده وأصولهم وفروعهم، واجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا، وأدخل عليهم في قبورهم روحا منك وسلاما منا في كل لمحة وفي كل نفس يا أكرم الأكرمين. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذو الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وببركة الذين مضوا من الأخيار في هذه البلاد احفظ علينا الإيمان، احفظ علينا اليقين، احفظ علينا الإسلام، احفظ علينا التقوى، احفظ علينا السيرة، نور لنا البصيرة، ادفع عنا شر الكفار والفجار وأعدائك أعداء الدين وأهل الزيغ وأهل الضلال وأهل الانحراف من قريب ومن بعيد، لا تبلغهم مراد فينا ولا في أحد من أهل الإسلام، واحفظ أهل جاوة وأهل اندونيسيا والمسلمين من البلايا والرزايا والعهاد والمصائب والنوايب والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Kisah-kisah yang kita dengar tadi, kata beliau, adalah sebagai pelajaran bagi kita, dan supaya kita sadar bagaimana keadaan kita yang sudah jauh di antara mereka. Kita sudah jatuh, turun ke bawah, dan turun lagi masih ke bawah. Beliau berkata minimal, kalau kita tidak bisa seperti mereka, minimal kita jaga keluarga kita dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kita jaga mereka dari sholat lima waktu. Kita jaga mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di mana sekarang ini televisi sudah sibuk siang malam ada di rumah. Internet, anak-anak kita bebas melihat apapun yang ada di dalamnya. Dan di antara mereka saling mencaci, Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fuskun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang mukmin adalah fasik hukumnya, dan membunuh orang mukmin adalah kafir hukumnya. Inilah keadaan kita sekarang. Setiap tahun kita kehilangan orang-orang saleh seperti Al Habib Tahir Al Hamid alaihi rahmatullah dan Kiai Haji Asrari alaihi rahmatullah, orang-orang yang membawa sir tarbiyah, orang-orang yang membawa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari di majlis yang penuh barokah ini kita bertawajuh kepada Allah dengan sepenuh semangat dan keyakinan kita untuk merubah kehidupan kita, merubah kehidupan anak dan istri kita. Tadi sudah dikatakan, untuk mendapatkan pengampunan yang mana insya Allah majlis ini sebagai pengampunan bagi kita. Tapi beliau mengatakan alamatul ghufran, tanda orang itu diampuni oleh Allah, kalau di majlis ini dia berniat, dia bertekad untuk memperbaiki keadaannya, memperbaiki keadaan keluarganya, seperti hal yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, kebaikan almarhum sahibul hal yang dikhali dua orang yang mulia tersebut, dan kebaikan seluruh Indonesia ini mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya bisa katakan. Walhamdulillah.